تفسير الآية 52 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أي وهذا بيان للهدف الأصلي من ذكر قصص الأنبياء، وهو التذكير باجتماع جميع الخلق على عبادة الله تعالى وحده. أي وقلنا للرسل ليبلغوا الناس إن هذه جماعتكم جماعة واحدة مجتمعة على الإسلام، وأنا ربكم أي خالقكم ومربيكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم من خلال دين الإسلام لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، وبالتالي إذن فاتقوني أي فخافوني وراقبوني وأطيعوني واجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، وكونوا دوما من المتجنبين لكل شر يبعدكم ولو للحظة عن حبي وعوني وتوفيقي ورضاي ورعايتي وأمني ونصري وقوتي ورزقي وإسعادي لكم في الدنيا، ثم أعلى درجات جناتي في الآخرة، ولا تصل أبدا لمرحلة إغضابي، بل تسارع لفعل كل خير يسعدكم ومن حولكم. والمقصود تذكرتهم جميعا باتحادهم على عبادته سبحانه وحده بلا أي شريك، وتقواه واتباع دينه الإسلام وحده بلا أي نظام آخر يخالفه، واتقاء تفرقهم بعبادة غيره وبعدم تقواه وباتباع غير أخلاق الإسلام، وذلك ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 213 من سورة البقرة، قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ثم الآية 19 من سورة آل عمران، قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. لمزيد من الشرح والتفصيل: كذلك من المعاني إن هذه شريعتكم الإسلامية شريعة واحدة غير مختلفة عند الأنبياء وغير مختلفة في أخلاقها وأحكامها، بل هي وحدة متكاملة متجانسة، وهي التي عليكم اتباعها فاتبعوها، وأنا ربكم لا شريك لي الذي أمرتكم بهذا فاتقون، أي فخافوا عقابي إن عصيتم واتقوني بطاعتي. وذلك على اعتبار أن معنى أمة هو شريعة، كما في قوله تعالى في الآية 23 من سورة الزخرف، قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا أنا على أمة، أي على شريعة تؤم وتقصد، والمعنى يعني متقاربان ويؤديان لذات النتيجة، وهي عبادة الله وحده وتقوى، حيث أنتم أيها الناس خلق واحد، فلا تكونوا إلا على دين واحد وهو الإسلام.